والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل السنة وميت البدعاء ابن تيمية رحمه الله. فأما مقامات الأنبياء والصالحين قوم بطي أيرقت وصي تقامات شو كرسات شو مشاهد مقامات هاجنا شو ميكو بنيو كرسوج مقامات أول شولة أشار أول تأدمي بارن ثان أول تأدمي بارن ويا لمكينة التي قاموا فيها إيهو يقوموا بط مقامات أو أقاموا ويوانا قد أقاموا بط ويتقامت بط وينوروا بط ويما ألقاتوا فراشاتوا بهادراو عندنا صف شيكو ربطوا تقامتوا بطا بهادراو كموتوا أسر أمتها أما ثلاثة أمت ما ينكال طواه يبدأ كيف؟ أو عبد الله سبحانه يتقامتوا بط شكو شكامتوا بطا قوتا يتكلل لألقا لكنهم لم يتخذوا مساجد أرقى لأزواجه. فالذي بلغني في ذلك أولان العلماء المشهور يدرسوا التنقل أحدهم أن عن ذلك أيتشار وكراهته ما اطلع وأن لا يستغرق أصل مكأثر مقصد العبادة إلا أن يكون قصدها العبادة مما جاء الشرع متعبت كانوا يبسكر مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد العبادة السباطة كما قصد الصلاة في مكان إبراهيم عند السبع نسك هنا السيد وكما كانت الرسل عند الاسطوانة التي عند المصحف نبرت ومدينة مستوانة مارك وعمود نبرها مستو عمود نبر مستو ما لكنا عمود نبر مستو الزعداء يسجد نبر الذي بلو أبو مسلم اللي أراك تهرسل عند الاسطوانة قال رأيت رسل تهرها لسنا كون عند قوتا اللي توتين أرغو ما يسجد للمي يتكلك له وفرضنا نها يوكين الرجل موضي أن المسيري كأي تعريب إلى ميلا وفرضنا ويجمع بين هذين هذين وكما يقصد المساجد للشراء الذي استاذه ويقصد الصف الأول عند ذي أينك شراء ذلك قوتا شكرين له والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك تكعيفه كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرك أفضل مواضي الذي سلكها من جهد البطء أو بمكة بمدينة من قد يغسل نبه وإن كان النبي قد سلك اتفاقا لا تحدث وانذروا بأيهم أبداد آمين بي خوض يعني ودي نبه كذي أقايا يتكلم قال فين بي الخواتيني سألنا أبا عبد الله عن الرجل يا إيام أحمد محمد الرسال سألنا أبا عبد الله أحمد محمد طيب عن الرجل سيأتي هذه المشاهدين يذهب إليه هيدا ترى ذلك تلاجة سلال لهم قال أبو عبد الله أما على هذه ابن أم مكتوم أن سأل النبي طيب أن يصلي في بيته بسل حتى يتخذ ذلك مسلا اتبعنا أم مكتوم لا غلطنا اتبعنا من معرفة على ذلك في السعيد وعلى ما كان فرد ابن عمر سبع مواضيع النبي وأثره فانا شوكه هنا فليس بذلك بأسه أن يأتي الرجل أن شاهد مكتوب سكرت إلا أن الناس قد أفرقوا في هذا جدا وأكثروا فيه عبد سواء دين بقى أسوان غلوه سلا هذا الرجل ربما وده ليلة ما لا ينبغي بقباه سلمي قلت ستا إجابة من الله الذي يجيب عنه وكذلك نقل نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل أحمد بن القاسم كإمام أحمد بن أنبل أنا أنه سئل عن الرجل تطير يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة اللجة وغير بريغة يذهب إلى يهيدا يأتي هذه الميمة أنسوا يهيدا فقال أما على هذه ابن أمي مأهم ابن أمي مكتوب إلى هذا غلط نظهي أنه سأل أن من يأتي وفيسل في بيتي حتى يصدق مسئلها إثبان ابن مالك شيء في الناس إثبان ابن مالك إلا ممكن السوم كارجنا إن مسئلوا السوم ببيتي أذان ببال بلون أم مكتوب أسر إنجي نبيون أنفقد لكم إنجي ببيتو نبي مكتوب تقدوبت بالزابوتا مكتوب أرغو ليزا يتأيكو إثبان مالك الذي ورد ذكره في الصحيحين يعني انتبه أو على ما كان يفعل ابن عمر بن ميسرة ومسرة كان سبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه رؤيا يصب في موضع الماء الله أكبر في موضع الماء بون أبو تواك دفع أيوتي عبد الله بن فسئل فقال رأيت النبي صبها ابن ماء يا الله كان أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما على هذا فلا بأس إمام بن حنبل قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس الأبد وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس إن تناقض سلذي يعني أنك إسراق تفصيل لو أنت هي أن تعالى لنا ربما عند ذلك المسلال بارهون المرض رواهما الخلال في كتاب الأدب إمام بن حنبل درس الخلال فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد لي وهي الأمثلة التي فيها آثار الأنبياء والإرسال لها والسادة قالوا من غير أن تكون مساجد لو الناس مصر ساته كما وضع بالمدينة ومدينة بين القليل الذي لا يتخذون عيد أرغب بما يزوت ملكو بما قصدونا وبين الكثير الذي يتخذ إيد أرض بنيز مكاكل ليونه كما تقدر. فحكم النادر لا كحكم عام. وهذا تفسير جمع في جمع في بين الآثار وأقوال الصحابة تفسير وهم جمع في بين الآثار وأقوال الصحابة مصطفى علم. فإنه قد روى البخاري في صحيح عن موسى بن عقبة بخاري وصف صحيح كموسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى سياسة أماكن بوتها من الطريق منك ويصلي فيها في سجديه ويحدث أن أباه أباته كان يصلي في سجده وأنه رأى النبي يصلي في تلك الأمكان. قال موسى وحدث النافع عن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكان. وإذا ورد في البخاري كان ابن عمر يصلي في أماكن من الطريق بلو سطي رز روا في البخاري. فهذا ما رخص فيه أحمد فالزغاية يا زبزومه دمو بنبي آثار تبرقو تفقدوا عال دمو نادرنا ففرق بين النادر والعام ففرق بين تبرق بآثار النبي الذي لا يؤدي إلى الشرك إلى ما لا يهمد أقبى وبينما يؤدي إلى الكفر دين فعلا. وأما ما كره رضا الله فروى سعيد بن منصور في سنن حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن معرور بن سويد عن أمرا رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجا بعد رجعت وطاك أمرك أمير بن أبو فقرأ بنا في الفجر يا لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرة سورة الفيل الآية الواحدة ولإيلاف قريش ولإيلاف وقرأ في إيلاف قريش عندما أتوفنا فقرأ ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل حكاية هجا يعني ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل في مال الناس في مال الجر ما هي يبالا أو فيما الناس ما قوم لقول المقدرين وإلهكم أكبر ما قبله وما توفى للمحكي محكيون ذات قريش على أدواء في الثاني ركعة الثاني عند أن نقول أكثر الصورة بس في مقرات جريبان الجواز إما لحاجة عرضت له عند أن نقول إجارة لذي بلو بس في صلاة إجازة ذات قر سؤال الله كما في النسائي رسله من هنا لا بمغرب عرف قر سؤال مبالا لها عند أن نقول أغلب الأحوال أكثر ويأبان لهم الله سأل أصنعه بسوء طوال المفصل بسوء قريب من بأسرنا بإشاء أوساط المفصل بمغرب كسار المفصل نبر أبزاني على وإلا فكل كتاب فكل كتاب في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم وإن لم تجد على أمي القرآن أجزأتك صلاتك وإن قرأت فهو خير. وعما رواية مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب فصائدا للتلاوة شاذ ناس وقيل فصائدا مالته شاذ إذا كان كال إلى كفاتحة وش ليلة نقر مقرأ يلا بلو سوى سساو إمداد الجنو يجنون. نعم أما قالوا من نعم في سفل ما رجع من هجتي رأى الناس ابتدروا المسجد شيش قدموا أي فقال ما هذا منه قالوا مسجد صلى في رسول يسجد ربنا من قد فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبل تفور انبياء الانبياء والشاتر آثار ثم ما رقاتشوا اتخذوا آثار انبياء بيعا الانبياء والشاتر كرس بيعا الرجل أليه كرسكان هذا الرجل من أرد له منكم الصلاة وهنا أجادة كما تأسلت في فلسل أينما تذكر الصلاة فاستفعنا الفجر فيه ومن لم تأرد له الصلاة يالمت فليمضي يمضي يقتله. فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مسلم نبي سنبي مسلم إيد أرقو مياس سيدنا عمر الثوار وبيّن أن أهل الكتاب إنما لكم من سيادة وفي رئيات أنه أنه رأى الناس يذهبون مزاهة الأي بوتا سيد أي فقال أين ذهبوا هؤلاء فقال أن المؤمنين مسجد صلى فيهن يسجدوا بلا مسجد فهم يسجدون في سجد بطلان فقال إنما لك من كان قبلكم من سيادة أنه بلوعد كانت تتبعون آثار أمدها ويتخذها كنائس وضيعا كنائس مكان وهي للنصارى والبيع لليهود أو بيع للنصارى كنائس لليهود فمن أدركت الصلاة منكم في هذه المساجد فالإسباقين يبدون أبو تكسر ليتو مهد الله ومن لا فليمضي أدرس فليكسر ولا يتأمدها آيات الصلاة إثناء أخرج ابن أبي شيبة إثناء صحيح إثناء دهول الباني في إصلاح المساجد ضمير وروى محمد بن وضعين وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بكأة الشجرة التي بوي أتاتها النبي صلى الله عليه وسلم بيئة الرضوى النبي عليه الصلاة والسلام بوي يعني شجرة يعني لقد رضي المؤمنين يبايعون تحت الشجر ثمرانا جرارنا بهدي بها مبايعة عثمان وذا مكة يعني قادر قريش مسافة توجه وذا مكة تقدر أني قريش يستمع كذي بلو أن رضا الله يكار قبطة نشار رس بلو وبعدر نبتات الشجرة كان شيء إسكارات متكامل متى درسنا البريلا يا تين زاف مارن بعدر إذا لأن الناس كان يذهبون تحتها والسراف يهدو يا يجي فكافوا من سنة عليه بأس نتعلق النجر وضع أدجا نادر تلك وقالت العلماء في إثيان تلك المساجد كلا الفعل فقال محمد بن وباه إن كان مالك وغير من العلماء المذي يكرهون إثيان تلك المساجد إيه با مالك وطام أشد الناس على السنة وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأهدى النزو الله يتم قباء أهد سيكار لأن أهد بيبي دي متى زي النبر قباء دمو كان وصل يزور قباء كل سبت راكبا ماشي وراكب وكان من عمر يفعله كذا قال له قال ما مالك انا مدينة يا عمر تشد يا عمر تنكاري اكذا بالايش بالهزل يا عبد الله بن عمر نبي مكه البقام في النبي صلى الله عليه وسلم يودنه اهو ليله تبرك ما بس ليله بوتا ما يدرسهم ايضا جن يدرك بس شنو هذا عندنا نبي من ما كرهت يا ميوت بقى نبي سيدا فايتشال ولا هو يقول ترى ليش تتبعنا ولو في الامر الذي لا يجب تتبعه او ايش اقتداء به ما اذا يا طلاب المروه لا يفتح بابا لما يجيز التبرك باي اثر من اثار مقبول عمر راى فتنا اذا درت بالمين اخذ بالحذر هذا اخذ بالرخصه او اراد شدة التتبع إلى الرسول ولو في الأمور العادية وقال محمد بن وداع كان مالك وغير العلماء المدينة ذكروا الاتيان لما تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمن ما عدا قباء وأهدا قباء أهد سكر مالك إيه إجالا بجل تمثل لك وذكر سفيان الثوري بيت المقدس قبا بيت مقدس بيت المقدس قبا سفيان السعيد الثوري رحمه الله وصلى في سجد ولم يتتبع تلك الآثار أتكرات ولا الصلاة فيها مسجد أتكرات سجدوا بالتعوى سجدات أبا يدبت بيت المقدس سفيان الثوري رحمه الله العابد الجليل إيش ولا الصلاة ولا الصلاة فيها شوف وصلى ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة يجد صلاة لمسجد الزابل وكنت الليلة بوتاك آثار بوتا ليسا يسجدبت بآثار ألسل لقل بل إلى قسمت من البيت المسجد وسجدوا فهؤلاء كرهوا مطلقا مطلقا يعني لئن سن مالت كل انت عارف لما يزن فيهم بايبر لحديث عمر رضي الله عنه ولان ذا يشبه الصلاه عند المقابر المتاثره اذ هو ذريئه مدارس الى اتخاذ يعني الى ارجو دمايا ولا التشبه بان كتاب المتاثر مدارسها ولان ما فعل ابن عمر لم يوافق عليه احد من الصحابه بل قد اموتهم فلم يمكن ان يخلق خلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين حتى يا عمر بن عبد الله بن عمر انك تخلف حديث عبد الله بن عمر بقي حديث قال متى عمر اني خالف ما يزال الذي لمان الا عمر انه عمل فردي لذلك اين قاعده عمل فردي لم يتابع احد من الصحابه جن لم ينكر هذا الرغبه يمين نجر كتنصى ربما يا واجتهاد لهون ولم لما علموا ان فعله لكثرة حبه للرسول ولعلمهم أن هذا فعل الذي فعله ابن عمر لا يؤدي به إلى الكفر سلال هنا سلال وقوله سلال فلم يمكن أن يكون الرسول ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أن أحدا منهم كانت الراق أصدق أمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم والثواب مع جمهور الصحابة بحث وأورد ونقض ورجح والثواب حق راجعه ما جمهور الصحابة يعني مصابعة النبي ستكون بقاعة أمجاز ومصادر وتكون في فعله بمسرات بأن يفعل مثل ما فعل على الرسول الذي فعله في فعله بمسرات بأن يفعل الإشارانه مثل ما فعل على الرسول الذي وترد ملك بمسرات فإذا قصد النبي صلى فإذا قصد النبي الإبادة في مكانه كان قصد الإبادة فيه مصابعة النبي هنا كقصد المشاعر والمسرات مسائل عرفة مزدلفة منع مساجد جلسة واما اذا نزل في مكان بحكم الاجداد الان باجداد ان ليس كسفر لكون صادف وقتا يسفر بالاجداد ان هون او غير ليلا مما يقول يتوقع انه لم يتعرض ذلك المكان القصدون لعباده فضلا لابن ابن دار ان يتوقع كونه فان اذا صار ذلك المكان لم نكن متبين تكفى ان هون فان الاعمال بالنيات هنا لان لم يتعرض ولا يقصد وانت كذلك اذا قصدته قصدت ما لا يقصد نويت ما لا يروى ما لا يجوز النيه به واستعب آخر من العلماء المتأخرين إتيانها وذكرت طائفة المسنفين وذكر طائفة من المسلمين في عيسى وذكر طائفة من المسلمين كمصنفوس في أصحابنا وغيرهم كان بريوس من خليلوسهم في المناسك بمناسك استيباب زيادة هذه المشاهد تناقر النقر جن وأبدو منها مواضع وسموها واستفوت بوتال نقر جن حتى في الشافعين لإن أقرار ويزور مدينة سهيدة الآية ومساجدون في زير الآية في الشافعين الآية نقر جن مسجد قباء إن أهود إنجيل إلى وطبنهم مسجد كبلة فإن بخصوص ما يتمنى من الأقاداني كالون بس لك مسجد كبلة هراء ضارورة جبل الطور وزرق أي كم من عرقه لو كان في فضل لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا إليه وأما أحمد إمام أحمد أبو عبد الله فرخص منهم فيما جاء به الأثر من زبط أبة أقدوان إلا إذا اتخذت إيدا إيدا إيد كالونة أثر مت أبة إتخلق أقل أهواني جائز مثل أن تنطاب لذلك لذي تمت قالت بلا كالتبع ويجتمع عندها في وقت معلوم كالتبع سبوا تصوير لاتخاذها إيدا كما يرقص في صلاة النساء في المساء جماعة أبدادا وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجنا وأما متبرجون إيشان تبرج تبرج إذا أثرنا ما سنقول ولا تبرجنا تبرج وجمع بذا بين الآثار تبسط وهتج بهديث ابن أم مكتوم يا ابن أم مكتوم هديث فالذين يجلب بهديث كتبان ولعله هديث تهو أو اشتيان مشي ومثل ما أخرج عبد السيئين عن إتبار ابن مارك إيه ومثل إيه ونو قال كنت أصلي لقومي بني سالي أفكر نبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أركعت إني أنكرت بس عينين بل اتشان له تغر الله وإن السيولة كاونك وإن تشاكر ربنا سجد غرفو تقول بيني وبين مسجدك ومن تجار عند جار دنيالك فلوددت ثمنه أنك جئت متى فصليت في بيتي بالسجد مكان أي في مكان ظرف حتى أتخذ مدينة فأتخذ مدينة وين فعلي ديانة وين عاطفة إيديانة حتى فقال افعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله لما تعلم له فغدا علي رسوله أبو بكر معه بعدما اشتد النهار أبو بكر أبو بكر متى فاستأذن النبي وقبوا فأذنت فقدوا فلم يجدك حتى قال أين تريد أن أصلي من بيتك بالعالم فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي به في البيت يودعوا من يفلقون وضع ملاك الكوالي فقام رسولك فكبرك وصففنا وراءه سنة ثلاثة عن داندي دوهان من عند جمع السلام من الرجال فصلى ركعتين دوهان ثم سلم وسلمنا حين سلم بخاري صلى الله عليه وسلم لا غبار ولا كلام فيه ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبنى مسجده في موضع صلاة رسول الله نبي بسجد ربط بوتالة مسجد لقرب بأسل لقصه فلا بأس به مانا من رجال لك وخلق أصل الصلاة في موضع صلاة ليلة لقر نبي بسجد ربط مقصد وقال ابن الناكب المسجد الشافعي كتاب ودث السالي ودث الناسي وكل موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبط لا إيش فهو متعين لا يجتاد فيه بتيامن ولا بتياخر الا لكن هذا كان اصل قصدي لكن هذا كان اصل قصدي بناء مسجد النبوي فابى يكون موضعا يصلي فيه له فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النبي هو الذي يرسم المسجد كمسجد البوطاء بمسجد وزاري مسجد لا يجيب الذي قال لخلال المكان صلى في نسجد البوطاء في اتفاق بلينك فاتخذ مسجدا لا لهذه المسجد سيئون لكن يجلس هذه في شكلين فعمل انكياس الذي كان النبي يكسد الصلاة والدعاء عندها فتفضل الصلاة والدعاء فيها سنة اكتداء برسول الله واتباع له كما إذا تهر الصلاة والدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة والدعاء في ذلك له سنة كسائر عباداته دليل عباداته مكة سنة النبي وسائر عبادته فعلى على وجه التقرب وضع الله مقارد له يسر ليلة صلاة مكة سنة عند النبي أصيب ويسجد ربط بوطع ما عنده دمه ساعات المكسر عرفة وقت السحر ومثل هذا ما أخرجه في السيئين عن يزيد بن أبي أبيد قال كان سلامة من أقوائه يتدرس إلا مستيقظ ومطلع فمن الأقوى أبو مسلم راجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عند المصحف قرآنه بك مكتبت غوتام الذي مسجد مدينة نبّر مالك فقلت يا أبا مسلم كنيته فمن الأقوى أراك تارس عند هذه الصلاة من ذي النوم قال رأيت النبي تارس صلاة عندها هي الاتبار نبي قصدوته ما قصد شكرين لما لته وفي هذه المسلمين عن سلام الأقوى أنه كان تارس صلاة في موضع المصحف يسبح في أيسان النافلة سميت الصلاة تسمية بأن فيها تسمية لكن لازم ولازم مرزوم يا وقال ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة وإذا فسرت قوله تعالى يسبح لما في السماء في الأرض يسجد لله ما في السماء في الأرض كما قال ألم ترى أن الله يسجد أمثالنا وشمس أمثالنا عند أن الله يسجد له من سواد الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وفي هذه المسلم عن سنة يقول أنه كان ترسى في موضع المسجد يسبح فيه وذكر أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان ترى ذلك المكان بالدعاء وكان بين المنبر والقبلة نبر وكان بين المنبر والقبلة ممر قدر ممر الشاح يعني في المعرفة لك نبر إيه يعني في قوم عند بعض التفاصيل ذكر إن إذا كيف تفعلوا نبصر فكر كتاب كقبلة توبة كل سجس يالك وداري هو نبر وما استبست بعد جمع هذه وغزن بعض المصنفين أن هذا من مصرية يتكلف مصدر أرسلها وجعله والقسم الأول سواء هنا مدام رأوا عن ذلك أدرقوا وليس بجيد سكلا إليه فإن هنا قد أكبر أن النبي كان يتعرى البقعة ياسب نبرا فكيف لا يكون هذا القصد من جيد أيهود نعم إيطان بقعة من المسجد لا يسلي إلا فيه لا يسلي إلا فيها من هنا كما جاء به السنة شوف نعم هل سنلقي لكن إذا ما دي تدراكي يعني إيطان بقعة عن بوتا موكين عرق بوتا عرق مياد في المسجد لا يسلي إلا بالصعيد لا يسلي عن بوتا لتك مسجد أن يجرى مهاد من يتكلم كما جاء في السلام نهى يطين الرجل في المسجد مكانا كإيطان بعير إلى والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان قال إيطان مدنا تحري أيضا لم يعني إيلا إيه إيطان أيضا لم تحري مبقاطا ومسكت كل جديد بوتا أرغو بعيز مبقاطاني وكيلا لفرض نتكلك لو لسنا يتشالاله وقد جمع جد شيخ الإسلام زينية زينية الأكبر إيه جاركا في كتابه منتقل أخبار من ميلو حديث الله إمام جد شيخ الإسلام زينية ابن زينية الأكبر إقبال على إمام فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استنان به سيد مكة سنة أرض وما يازلنا فيما فسرنا وبين اتباع بدعة لم يسنها لأي سألوك هذه أيوة لينتا قيلا ملية وجبال نبي بمكة لنا بسرون نقر سنة أرغو فما يازلنا دمو ياسرون سنة سنة يازلنا قبوت سرى بمجمر لأي تعدك كان نبي قلت استرسل الله وما لينتا الله وقتنازار علماء تقلا فيما إذا فعل رسوله في إلان سروا يعني مباركة على بسبب نكي أصر وفعلنا منهم سرال بشبوات بسادة من مساخر ما أنت فائدة إن السبب سائل يتشال لا يتشال كرهانا وسنة فمن من يستهب ذلك ومن من لا يستهب انتا شهر نقر مباهر نقر نقر سرطه ونقر لنكينا إنيا دمو نكينا سعيدو بساك لهم مساعدة سرعان يتجا سنانو كرهان فمن ما يستهب ذا ومن ما لا يستهب وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر فإن الذي كان يصلي في ذكر ذكاء التي في طريقه بسبب نبر يا مباهنو لأنا كان منزل مسفرية لأنا ترسى فيها لمعنى منزل بقاتي بوطا لإذن السلاء لا إذن فنذير هذا أن يسلم مساك في منزله وهذا سنة مساعدون بأن لك سفر بطوة يسلم هي سنة لكن دلزار فما لسه دوال له يا مباهات نجر فآدك مباهات السروس نجر إن يام علي يا سبب سائنور مسرع سنة إذن إيرا سنة نو لمن فآدات سيد العادة فآدات السيد السادة سيد العبادات كما قال عائشة ليس تأثير من النسو إنما كان إنما نزله ليكون أسمع لخروجه إذن إن عائشة مذهبك هنا من النسيحات جسراء قد قال النبي اتفاق أنه بقى مباهن السفر مسفر زمان عائشة لذبه السفر النبي أيت النانو قال تاسب وإليه ذهب أبو بكر وعمر وذهب الفقهاء قال ابن لطيف في كتاب الحج وينداب أن ينزل المحسبة وهو عند جبل وهو عند الجبل عند الجبل الذي بمكة عند مقابر أهل مكة بالويلة. إذن هو أهل الخلاف الزمن فمنه ما يستيب ذا ومن من لا يستيب ولا هذا يخرج يقاف يخرج فعل ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع والنبي قال يسجد نبر التي في تمامن قد أتى ولاي فنصبرت شو لمن النوم لأن كانت منزلة مصفرة وسلونة اتفاقية مباحة لا لم يترسى فيها لما أنزل بقاع ذلك تلذي للذهن فنذير هذا أن يصلي المسافر في منزلة سفر ربه وهذا سنة شكرين فأما قصد السلام في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا ما استفى هذا لم ينقل عن غير ابن عمر من أسال تنكا بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفايد الصالحين أول من المجر الأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وأمارا حجاج سيون عمر وصالح ومصاد من قبل يسلون يد نفر ولم ينقل عن أحد منهم أنه تهر الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع اتفاقه مباح مهون سلا وقونا يا إبادة قصد هذا الرقود مهون بيعطنا ولو النسو يتبنا وما لو أن هذا لو كان عنده مستبدون لكانوا إليه أسبقا فإن أعلم بسنته ناسهم كمان بسنته وأتبعوا فإنهم أعلم بسنته وأتبعوا لها مكتين كتاب نبروا من غير كليلة وقد قال صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا على بنا إيه خلفاء الراشدين ما رساتوا يا نبي سنة ما توقفت عند ميكيس بيعوكو يا نبي سنة ما يعوكو جاهلوش موناتو بيعوكو فتحال ألموناتو بيعوكو إهل يمكن أن يسدوا أتشم آمدان كما تغلط تصمت إما قجت درجات إلما أتشم ناسو يا أبادين قريبا إنما هو شأن الناس وأدوال النوادي وإياكم ودساتكم فإن كل من بدعو كل بدعين بلالا وتهري هذا ليس من سنة الرفاء الراشدين بل هو من مبتلع وقول الصحابي وفعله اذا خالفه نذيره ليس قبا قاعده الرسوليه علم المصطلحيه قبا يسابا قوله فعله ليلا خالفه ليس بحجه قاعدان ليس بحجه مطلقا نو فكاذا انفرد به عن جماهير انكار ليلا خالفه بصوص اراد ام سجس ولا انكار بصوص ليلوش يتقاوموا حجه قالون عند بشاك ايه عمله فردي عبد الله بن عمر عنداندو عمله فردي يبالا لا يتابعوا عليه يعني صحابة لم يتابعوه وعدم بلوغ إنكار منهم له السنة قوم كان إنك على مدرسة لا يدل على تبيين سنة وأيضا فإن تهري الصلاة فيها ذريئة إلى اتكاد مسائل مدرسة مدرسة هنا والتشبه بأهل الكتاب مما تعزل مدرسة هنا مما نمينا تكلكا كهنا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله ونالي جده وثائر المهرمي مهرم وذرائي أولو حرامي أرامي مهرم مهرمة والشارك أتاسم هذه المادة يشرك من جن أكتوعا بالنهي عن الصلاة من ذروي الشمس تأسفاد زي بمسكر بمكال ويدو الجواد كمسكر بمكال وبالنهي عن اتكاد كمساجدة مثل مكال تقو كميات بمكال فإذا كانت أدنى عن الصلاة المشروع في هذا المكان لذي بوتا تمسكت كالكا وهذا الزمان كالكا كتفكروا فتبدا لذلك الزرير كالكا فقد استعبق أصل الصلاة ثلاثة مكسر انجيس سنة يونان والدعاء إدعاء مدرس انجيس سنة يونان في مكان بوتا اتفق القيام في أجاب آن يقوم بدو أو صلاة أجاب مسكتات من غير أن يكونوا قد قصد الصلاة إلا مسكت يعني أستبوت أن يدعى الحديث كهون ودعاء المعجرات أي هو النوم نعم ولو ساد هذا بيدك أنور لستعبق أصل جبل هراء والصلاة جبل هراء نبي الله نادر مجمر وهي ورد قد بوطا مصر سنة الوصلة المسكت هون بذل سوات إذا جاهدوا لنظر لأيتي بارك هنا شكريدوا لمسكت إذا جاء المسكت ليوفد لأن لو ممارس كون بذل سواتي وطان إذا فوري سوش سمجي بارك ذات من أثر ثمانة شدش تقوال عن نجز عنده نادريه عنده ماشينا لأ كأسو قاوات آن إذا جاء سوي سكدال بودارة قال كمكة ودى حياة كمسرران سبعة تلتا كيلومترا كتير قال نور بيبال قبر يالا بمكة على الزالة يالا الناس هو يقال لنظر وفوليس هو ستوك كما يتقدر دوارة قال بوتا وصبر رب يا شيخ كبيرو سعياكو يا شيخ لا يجوز انزل يا لابسل امشي انزل لا تأتينا لا تجين انت انا بقى بنتا تلسل نقرد رسول سيشو إننا لجوتان الذي عند الناس ينتقد كاتشوا الناس كي يوتان أقواس فينا إن لا تذكر تفكر مثلاً كيف كلام ركاب وشان وطام دس عليك وبشار كذا سما وش نعم نعم نعم ونعم لا سابق قصد جبل هراء والسلاج وقصد جبل ثوري الجبل الثوري الذي إيش اختفى فيه هو وصاحبه غار ثور والسلاج وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا قوموا بذلك كالمقامين اللذين بجبل قاسيون بدمشق مقامين نزيب وثور الذي نزيب بجبل قاسيون قاسيون مبال كثم على دمشق قاسيون لأنه قدام أكبر بطل وإنه قدام مقابل على البطل كثم على أبلين قاسيون البالا أسمي قاسيون بدمشق دمشق وانا رسلنا دماسكو الذين يقال إنهما مقام إبراهيم وإيسى دبلوم يبال والمقام الذي يقال إنه مزارة دم قابيل يقابيل يدم وعشام يبال لذراء الله أكبر وأمثال ذلك الذي قال الذي بالهجاز والشاو غيالوت إن الزي مقصصنا لهنا بكر سنة إذن لنا ومزال يفضي إلى ما أصدت إليه مفاتيح ومقابر كفاف هذا الرسال هذا الرسال إهن فإنه قال إن هذا مقام نبي نبار أو قبر نبي نبي نقبر نبار أول يولينا بخير بخبر بوري النجر لا يقف قال بايو ما يتاو أو بمنا ويبمنا بأوهام لا تقفت ما يتاو ثم يترى تبالى ذلك اتكاز مسجد وما يدو اتكتلوا فيصير وسنقبل من دون الله تعالى يهونا شرك مبني على إفكن هو شرك مبني على إفكن بوشك يتجنب كفر والله سبحانه يقرون في كتابه بين الشرك والكذب فشركنا بكذب أكارفا لقبابتنا كما يقرون بين الشرك والإخلاص لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدل شهادة الزور الإشراك بالله أدل شهادة الزور الإشراك بالله فاجتنبوا الإنسان من الأوسان واجتنبوا أولى الزور وفي الثاني نبيه أبي بكر على نبي أكبر الكبائر كنا بانا قال الإشراك بالله هو قرازين وكان مصرف جلس على وقول الزور على وجه الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت فما قرا قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور الله هذا القران ليلة والله الكرامات الى القران انجيت كتاب ستة والله قران انجيت انجيت انجيت انجيت انجيت والله عندما علم في بتاعنا يا قرآن الرجال تنصان لك يا من بعدك عبد الله بن سينا سالم يا ميكر مقدنا والله يا سلام الله أكبر إرجعي جل لا عند مسألة بعد ثلاث أربع مرات يا قرآن هذا لا عند مسألة بيتش ميكر منا يا الله سبحانه إما قال لا نقول كاني بالنسبة كسوء قيا رجل من أرسل سني قبل الزور هنا قال غير مشكين في الزور يريد زور مشاف إلى الله شركنا وشافه فاجتنب من الأوثان شركا إلى الله وشن قبل الزور وشافه إلى الله وقال تعالى ويوم ناديهم فيقول أين شركائي الذي كنت تزعمون ونزعنا من كل من شهيدا فقد عادوا برفع لما أنك الكريم وذل عن ما كانوا يفترون يمي كان مشاف توكد عليه شركنا كذب من الكرائي وقال تعالى الخليل إذ قال يعني وقوم ماذا تعالى أئسك الآلية من الله إذك مشاف والكنا وقال تعالى فكتب فرادا كما خلقنا اول مره وتركت ما كونا وراء دول وما نرى ما صفاكم لزعمت انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وبين الله انكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم انا انزل اليك الكتاب فاعبده مستدل الدين على الدين الخير والذين استخدموا من دون اولياء ما نعبد الله الكريم ان الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله اكبر وقال تعالى ويوم لا شرك فيها ثم نكون الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنت ايانا تعبد فكفى بلا شهيدا بيننا وبينكم كنا نبالغ في هنالك تبلغ النفس ما اثروا الى المولى وذل ما كانوا يفترون وقال تعالى الا ان لله ما في السماوات وما في الارض وما يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء ان يسالون الا الزبيد الاخر الكون وقال تعالى إن الذي يستغلق يسعر وقدوا بروزي لفلاة الدنيا وكذلك نجد مستني السلام الله أكبر الله أكبر أي قرآن الله أكبر أي بكاب الله أكبر نقر مصرمك على رفع الآية عند السلام خلقهم الله إلا من السلف عندما ترى مساولة على مكلاب هي لكل مبتدي من هذه الأمة إلى يوم القيامة إن الذين يتخذوا الإجلة ويحنون هذه القطاع ذو سينانهم فهاجن يتعيكر كذب أصحى من ذلك القطاع التنفر وزيلة بوردة بلا يتبدنا حينه تعالى وقد نجد السريق له هي لكل مبتدي إتشي آية معناها من هذه إلى يوم القيامة كذب أمة سوم القيامة درس بدعا ميترا سوردة ولذا قال كعب المالك كل صاحب بدعة ذليل آية يريد أبعاد ذلول من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع أكبر وكما قال حين على الكذب والفرية عليه من الغضب والذلة ما أخذهم الله به نعم تككلنا يوشكنا يكفى بعض بيته يا الله قد أوردت الله بذل الله تباته نقر على البات شويلة والشرك وسائر البدع شركنا لله مبنى على الكذب والإسلام زورو زورو شركنا يبيد عمل دلنا من سيأتو كذبنا يا زورو كتو أوهام كذب إرثر منامات حكايات يعني يتعلق بأمور لا حقيقة لا إذن كذبنا يا شركنا يليد عمل سيئ زورو زورو كذب لذينا شركنا كذبنا قرآن من أكفل سبري على المسافة من أكفل لازم على المزدور والشيخ صلى الله عليه مبنى على الكذب والاستراء ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداء والاستراء أقرب الله الله الله الله ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد يراك ونسو كان يهون إلى الشرك والابتداء والاستراء أقرب وذا شرك وذا بدأ وذا إطفاد أقرب لكسن دابرات بدأ حتى قال وشا سيدا لك بذي اعتقاده وقوله وفعله شرك وشا سيدا لك والكذب هو إخباره لغير الواقع إذا الله سنة الله نقل بلا سنة الله ستين وشد إذا الله بدي سوهيد الله نقل سوهيد الله ستين وشد إذا الله كالرافدة الذين هم أخذب طوائف آل الأهواء كثير ليس هؤلاء أوشتين رافدان أنت يا أصارات في الشيعة اسم نبيك أطفال سوال الدين وقد كسر ظهوره وقطع أعناقهم ودمر إيش خططهم وكسر خسوره في كتابه المعروف يعني من هذه النووية في نقد كلام الشيعة والقدر يراه مجلد عجيب يتكلم عجائب وبرائب يرد على كل شبهة تشبث وتعلقوا بها كقرآن الرجاء بل كحديث بل كقول السلام بل عجيب سورة إن شاء الله أكبر الله أكبر آية من آيات الله إنا والله إن هذا الرجل خلقه الله لهذه الدين محمد والله الله أكبر رحمه الله رحمة واسعة أنتنا تقول شيعة بتشيئهم لأهل البيت لهم بتشيئهم أهل البيت آلهم فاطمة نصر صين إبردان بمير تشيئهم لما وقنا الشوق رافضة لرفضهم إيش إمامة أبي بكر وعمر غير أنهم تنش درجة الله متفاوتنا الشوق إيه دورو دورو إنتنا تقول أنتنا أي هو جاز هالقوم بس على تأويلنا تقول ميل إنتنا جل سراق وفضلان جل هجات القوم بعد بل إنهم أخرجهم بعض أهل العلم من السنتين والسبعين كتبوا ونطوا أي قبل الناس كفرات وتشوا الطعنوا بلون ودين يهودا نصارى من نقروا ونقروا كل من نقروا كلا راحدا من نقروا فرصابا وتش وجاء قال ابن تيمية في كتابه من هذا الرافض حمار اليهود يركبونه في كل فتنة على بفتنة كذلك هلو يجينوا يقاربوا السؤال بيضا عائشة من سجاناتنا يقول نعوذ بالله هي أيضا كفرنا أهو نعلى عند يمنى ويسوي عند شيء كان كركر بإذن بشانا كركر عيلين سميتم هذا الكاذب هذا الفاجر هذا الغبي شاهدتم من رجع مدال يا مدال آية الحديث يا مدال يا مدال شيء أولاد قال ممن نسجل إيجا وفي نساء يا دم قبتال كركر على شانا لأن إذن عند يمنى ويشيكنا وعند برسلين فشي أعوذ بها من على هذا الذي يتبقى له عائشة من عنده فمن عنده نشاق عليه يا هنا أنت فمن أوقع له أنت فمن أوقع فمن عنده سبحان الله أعوذ بالله أي أستو يا أعوذ سراسل يا سرا أين الكفر قرآن تتم ربا سار كتب على كفرنا عائشة جنة سنيان كتب على أين الكفرنا أبو بكر مر من مسكبة أكفر أكفرهم أرجال أقوال أكفران ديناتهم تلسان أكفروات ديناتهم كالون يجل نيتاتهم تلسوا صحابه يعني أكفرات وسدبات كفر أكفرهم كير كفران وكير كفر كفران للجهاد لكن أدوروا إنه ثم تتشر قرآن حديث شريعة دين بقى ما أتفاد على لبات النا على أيار أن نفسه كفر بمورن آيشة تقول باقي الله تهجى كالقوبة شبها نقر مسلوات تقول خبيره من أصحاب ايش يعني مفتونين بامور مكفره ودخل قباته يملك هذا سكر ما الناس عين الكفر الله ومن سبها عائشه بما برأها الله تعالى به منه فقد كفر بالاتفاق على مثل في كتابه الشاعر المشهور صار المسرور وفي كتابه نزل حلال الشيعه كافر عم يعلفوا بدعة كفريان الناس بدعة المكفران مش بدعة يعني زنبلو هو يينا بل بدعة المكفران ها زنبلو من كراكرا وما إقبال لا لأن سبع سنة يا هونو يا قائداون كما يتأكوا يصغونا شرقوني لون كذاو تقول لنا الدفاع نيادر كتاب السوق حتى بدأ ما أعوذ بالله ما مسلمون من بين يجب عقوبة كل يجب عقوبة كل من إيش أثنى عليه أو عذبه أو عذب كتابه أو يعني إيش كره الكلام فيه أو اعتذر عن الأعذار التي لا يعتذر بها إلا جاهل أو منافق بل يجب عقوبة كل من لم يقم عليه فإن القيام عليهم من أعظم واجبات الدين إلى ابن تيمية رحمه الله عجيب يا بيش كرر في ذلك الذي ثم ينسوا سلام كفر قال ينسوا ذلال في العبا من الجزء في الآية لما أرى ينسوا كفر ذلال قال هنا فمن الجزء ذلال من لم كفر من لم بالآية من لم بقي يلم النبال ينسوا قال هنا ما فإنا لله وإنا إليه راجعون يا فاطمة القرآن كذلك رسول الله بل قال نمين أبو بكر عثمان لا تزامنات أبو بكر عثمان نمين عثمان فرعون نمين ونبي الجبل بوكتوا نمين أعوذ بالله عمر لواسة القوبة للاد أعوذ بالله مما يقولون تستعي وتشمئز أركان الإسلام خمسة الأولى منها الاعتقاد بولاية أهل البيت الشهادة على أهل البيت يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن أبوك عمر في النار يا أخي الناس ميلوس أعوذ بالله مما يقولون ويعتقدون ويذهبون خان الأمين هيدر جبريل كذا أمين بلو إسرائيل بلو جزاكيز يا باطل دمو انتين وشره كان يجبينه يتاوه قال الامين هيدارا قال جبين في الشادة بطلق قال بقال تغيير امين كان انتين خائن ابارا قال خائن ابارا قال الامين ابارا هيدار رسالة بطلق محمد نبار لا اين بطلق مدود ارى من ما يدود لا اعوذ بالله من ذلك قل ياهو متشبسات عن ذاته شبه وجه لابد ان تزيل شبه وتقيم عليه الهجة كذبوا على من يمدر الدرين إذا لم يكفر الشيء أدوار رافلة ولا سيما إذا قيمة لهم الهجاج فليس في الدنيا كافرون إذا لم يكن الراف إذا لم تكن الراف والشيء مبتدئة وضالا فليس في الدنيا ضال ولا مبتدئ كمين النسيم إيران قدموا مليئا نبيا نفسونا كمين ليلا ما لهم راسوا مهاسبي مجالسي ليروتشو على كوميني عندنا دام انتنا مانناو يدرو ما كوليني عندنا كوميني عند كوليني اماماتو كافي بباك دابا وكتاب كوليني شيخ الشيعة عنده كفايد بخاري عند اهل السنة والجماعة كوميني على الإيران في المارينة اهونو مقول الإيران كركو شيعة وتبسطين على العمود بذلك اعوذ النصر كبدا لها يا النصر والله تسمعين لمن ناقر حكاية لكبدا لك كانوا ميلاج فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم ترى الذين هم أكذبوا الأوائل في أهل الأوائل وأعظموا شركا وأعظموا شركا فلا يوجد في أهل الأوائل أكذب منه وشفره ولا أبعد من سوي راجع إلا حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها سبلا يخربونها فيأتنوا عن الجمعة والجمعة جماعة ما يتقدم بالآن رافضان شيئا جماعة ما سبع إتشاله ويعمروا المساجد التي أكيم على القبور التي نهى الله ورسوله عليه مدينة كمتوا ليس كربيو مكان هذا كفات إيمان الدين لنا عند قدر دوم مدينة لا يمتوك أرجو جمعنا بس آم يقولوا كل هذا القصي مكرو شيخ عبد الرحمن هذيفي خطبة الجواب بس في النص وفي خلال الخطبة تناول إلى الحكومة هذا كله من إتاحة الحكومة له فرص لنفسه خمس أسنة نفسه ائتوا إلى العدة في هذا الكريم سلسل جدا أسرع. إذن نيتارون أول من بنى على الأمور المساجد نفسنا الشريف أول من بنى على الأمور إذا عيسكم الأمور فعليكم بأساب الأمور نفسنا الشريف لك مقابر كان نفسه الله أكبر يعني مقابر هذا اليوم إرائل في أفغانستان وسأل الله كذلك إيران حسين مقابل هذا السال يوم العاشوراء ميتاروك أجائب غرائي بغول بوضر وجسالي من المسال وداد وداد وقيد قبل قبول الذين هلا ورسولوا عن اتقاده والله سبحانه في كتابه إنما أمر بإمارة المساجد للمشاهد فقال تعالى من أظم من مساجد الله الله مسكك لك لبلو زمان بدل فالصانعات أن يذكر في أظمه إلا يذكره من مساجد الله ذكر الله فيها بدل له بدل اجتماع وسعدي قرار السال لما أوضم كتب عقر بلده وذلك قرار الآية عن ذمة وسعر ولم يقل مشاهد الله وقال تعالى قل أمر ربي بالكس بفتي أزوى وأقيم جوء عند كل مسجد كما سيقول ولم يقل ولم يقل إلا كل مسجد فلو وقال تعالى ما كان في آية عمر سعيدا لسعيد الأمر بالكفر أولئك يدب أمره في النار خالدون التوبة الآية أساس إلى قولي إنما يأمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة المؤمن ولم يخش إلا الله فصار يكون المهتدين ولم يقل مشاهد بل المساجد إنما يأمرها من يخشى غير الله شوف إنجيل قلبي تقول دابت عن مفهوم الآية آي قد ويرجو غير الله منك ولا يؤمرها إلا من فيه نوع من الشرك الله أكبر وقال تعالى في مجاهدين الله أن ترفعوا الكلام في اسمه سدلوا فيها بالغدو والآثال رجال واندوش من سدل وفي دليل على أن الجماعة تجيب على الرجال لا على النساء لا تريد تجارة ولا بيع والمراد تجارة الشراء بدليل بيع بالوالد ياو بيع الشراء تجارة وبيع الشراء إذا نتكلم ياو تجارة أي شراء ولا بيع مشر عن ذكر الله تعالى صلى ويكان خير عامنا وعن ذكر الله بغبيتات في ذكر الله ما يرسول خير لم ويكان صلاة كما تاقوا ما شاء كلاس إذا كان كما سافنا ومن نفر صلى قلب في القلوب والأسا قلب وشنا أي نوش ذيك أنا أبقى سبة يوم الكيامان قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية على الله هل يقوم بفران يقوم بفران أين بفران أبصارها خاشية تبلا نتائقا يوم الكيامة مالك تتكلم التك على أبقى خسر عصنا يجزي يوم الله سنة ما عملوا قسر رسم الكاسر من ذا جوزا وعزي لهم من فرقة الفرقة من ذا جوزا والله يرزق من يشاء بغير سابقا رسم القطط الله من يشاء لرزقا للنا وقال تعالى ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا الهجى الآية 40 وقال تعالى وأن المساجد إلا فلا تدعوا مع الله أحدا يا سلام الجن الآية 38 ولم يقولوا أن المشاهد لله يا سلام عليك رحمة الله يا ابن التيمية الله أكبر الله أكبر إيه سبيو بمدرجة أهل السنة قال هنا فليس في الدنيا سني إيه سبيو عالم قال هنا فليس في الدنيا عالم إذا لم يكن هذا الرجل عالما في الكتاب والسنة فليس في الدنيا عالم يكذبني من يعني عدم عرفة وطلع حقائق الرجل وقد سنة رسول الله الثامنة بذكرني في هذه السيد من بنى الله مسيح بنى الله لو بيت الزجاء ولم يقل مشهدا وقال ايضا في الذي صلاة الرجل في المسعب عبد الله صلاة في بيتي وذلك الزجين صلاة ولم يقل في المشهد وقال ايضا في الذي في السيد من تطهر في بيتي وذو عرق فأساكل أتامر ثم كان المسجد وطا لا تنهكوا ما تسمعك سكتا ستون صلاة انجي كانت خطواته ارمجا هداء عندها قيوة ترفع درجة بجنة كفتها رقالك والأخرى جرائته تهوت خطية تراك فالك فإذا جلسة قابلت قد شعلا ينسى الصلاة في التبابت فالأبد في صلاة فهو في سائل تبار إظهار في مكان الإضمار يوتال ما دام عند الصلاة من طبابك اسكونا ولما يتسلي على أهلكم تدعو وتستجي وتستكيبوا ما دام في مسلى ولا ما لم يؤذي أو يهدي اللهم اغفر له ويهب صلاة على اللهم ارحمه وفي رياضة اللهم توب عليه ما لم يهدي أو يؤذي سواء أسكال هذا الرأي بانيني بك أول وسيلة ولم يهدي هذا سلام قيل لأبي هرير الراوي من هذا أسكال زراعة وفصاعة وهذا مما أظلم بالتواتر والضرورة يتطور عن إنجيل الرسول فإنه أمر بإمارة المساجد والصلاة فيها الزوال ولم يأمر ببناء مسجد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي يا الله ولا على مقام نبي يا سلام ولم يفعل هذه الساعة والثالثة مساجد في بلاد الإسلام نبرة للحجاج بيجا المكة مدينة يمامة ولا الشام بسوريا ولا اليمن بيمن ولا العراق بإيراق التي الدول المدن التي سكنها إيش جلد بل كل أصحاب رسول الله كما قال المسيبي في موضع آخر فإن لأمثال الكبار الذي سكنها أصحاب رسول الله والذي كان من العلم والقرآن خمسة العراقان والحرمان والشام ولا خراسان خراسان أو كإيران أقرابيان كإيراق خراسان نإسلحان أصفحان خراسان ياو بإيراق قلنا بإيران وكايا الزاقاني ولا مصر والجمهورية المصرية العربية ولا المغرب موروكو ما لنا مغرب مملكة الجمهور مملكة العربية المغربية مسجد بني مبني على قبر ولم يكن على أهد السعوة التاريخين والتاريخين في بلاد الإسلام لا الهجاز بهجاز وقال الهجاز بتأكيد لا من دنا بذوق يرسي مثال من سيدنا أو بكتاب بذوق يرسي مثال إن ذات هذا لا زائدنا هجاز بدل من الإسلام من بلاد الإسلام العالم حجاز بدل من البلاد ولا الشام معطوف ولا اليمن معطوف ولا العراق معطوف ولا خراسان معطوف ولا مصر معطوف ولا المغرب معطوف ايش وزيدت لا لتوكيد النفي مسجد مبني على قبر ولا مسجد يقصد للزيارة أسان نبرا بزان جزيرا ولم يكن هذا المسجد يأتي قبر نبي أو غير نبي عند أجل دعاء عند أيمن أم نبر ولا كان الصحابة يكسدون الدعاء عند قبر النبي يحسبه نبر ولا عند قبر غير النبي يحسبه نبر إنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه مسجد كقب واتفق أئمته وحنفية والمالكة والشافعية والحنبلية على أنه إذا دعا بمسجد الدعاء كان لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فسبق لي مالان إذا تعب نصيبنا لا يستقبل قبره وتنازل عند السلام عليه فقال مالك أحمد وغيره ما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظن منصوصا عنه شافعي جدا تناقض مسلمي عليه وقال أبو حنيفة النعمان ثابت الكوفي أول من برأ من الذكر رحمه الله ويستقبل قبره ويسلم عليه وهكذا في كتب أصحابه أبو حنيفة هذا اليوم مسائل البحر الرائق بل اليوم إن بحر الهمام اليوم وقال مالك فيما ذكر اسماعيل بن اسحاق في المبسوط مالك يا الكتاب والقاضي اياد مالك قاضي اياد صاحب شرح صحيح مسلم يعني الشفاء في حقوق المصطفى من كتاب الفوائد القاضي المالكي اليحسبي المالكي وغيرهما لا ارى ان يقف عندك من النساء ويدعو هو ان يقف عندك من ويدعو على ايسر ولا تسلم ويمضي وقال إذا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج ويجوز على فلك أن يقف عندك من القوم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر ومركزه بلوى الإمام مالك فقيل له فإن ناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه كما كسفر أئمتهم أي فتكوا ذيهم كفل ذلك اليوم مرة عند الأوكسر عند الكهرباء قال لهم فيستجيبون ويدعون ساعة دوار قبل فقال لم يكن هذا عن أهل النهر الفكري ببلدنا بمدينة قال العلم كمان بين الدرس ولا يصلح آخرة للأمة إلا ما أحلها أولها أشد النار فرد النار حتى كان يقول كل وقت وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور محدثات البدائع للنبر إلى إمام مالك ولم يبلغ أن أول هذه الأمة وصدرها أمنا أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء ويكره أو يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده كسب ذلك ويسفر أو أن لفلك سوى بيتشار إنجي ما يبسين مدينة يا الله سوى كسفر المطلع صلى الله عليه وسلم بأي يكونوا عن دانك وإذا أنت كان قوم أن ساتك القوم تو عمد ركين ده إيش إيش لا يفعلون ذلك يبسين يا رب تاسين يوم مرة أو أكثر عند الكم فيسلمون ويكون ساعة ثانية هاي اللام زمان التاسين ما بوتاو مياتر قوسة عدونا إن جاء ترسيك أي تشارم نو وقد تقدر في